والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح. قول المؤلف رحمه الله تعالى: البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في رمضان لفتح مكة، ففتح الله جل وعلا له مكة ودخلها ظافرا منصورا مؤيدا من الله جل وعلا، وأذعنت له قريش التي آذته أشد الأذى، ومن عليهم صلى الله عليه وسلم، وقد فتح الله جل وعلا له مكة في اليوم 17 من شهر رمضان من السنة 8 من الهجرة، بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ما جاء إلى مكة وما استطاع أن يأتيهم معتمرا ولا حاجا إلا في السنة 6 ورد وصد عليه الصلاة والسلام عن البيت ولم يدخل مكة. بعد 6 من هجرته جاء ومنع بالحديبية صلوات الله وسلامه عليه، وصبر ورجع إلى المدينة بعدما أبرم الصلح مع كفار قريش، ثم عاد صلى الله عليه وسلم في 7 معتمرا، ولم يقم صلى الله عليه وسلم بمكة إلا 3، ونادته قريش بطلب الوفاء بالعهد الذي بينها وبينه بأن يخرج، فاستأذنهم في أن يتزوج ويضع حفلة الزواج ووليمة الزواج فيطعمون معه يمهلونه، فأبوا، وخرج صلى الله عليه وسلم وفاء بالعهد الذي بينه وبين كفار قريش 17. وهيأ الله جل وعلا أسباب الفتح في 8 من الهجرة. 6 صد، والسنة 7 اعتمر 3، والسنة 8 فتح الله جل وعلا له مكة، وذلك أن كفار قريش نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأعان أناس من كفار قريش، أعانوا بني بكر على خزاعة، ولو أن الحرب بين بني بكر وخزاعة لا إشكال فيها، العرب تتحارب فيما بينها ليل نهار، لكن اتفقوا النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش يمثلهم سهيل بن عمرو على أن من دخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده لا تتعرض له كفار قريش بشيء، ومن دخل من العرب في عهد قريش وعقدها لا يتعرض له محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون بشيء. فدخلت بنو بكر في عهد وعقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد وعهد محمد صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، فتحاربت بنو بكر وخزاعة، وهذا لا إشكال فيه، إلا أن قريش أعانت بني بكر على خزاعة، فجاءت خزاعة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض العهد، فقال عليه الصلاة والسلام لمن أخبره: نصرت يا سالم. وجهز الجيش عليه الصلاة والسلام لفتح مكة حيث نقضت قريش العهد، وفتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة في شهر رمضان في اليوم 17 من شهر رمضان، وبقي صلى الله عليه وسلم بمكة أياما ينظم شؤونها، وولى عليها عتاب بن أسيد وعمره في حدود 20 عام، شاب لكنه ذكي، ودخل في الإسلام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا رجالا في الجاهلية، ولما فقهوا كانوا أكثر رجولة وحزما وإدراكا وفقها رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم خرج إلى الطائف وإلى حنين أولا، ثم إلى الطائف وقسم الغنائم، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة من الطائف وقسم غنائم حنين، ثم توجه إلى مكة معتمرا من الجعرانة، وعاد إلى المدينة في أواخر شهر ذي القعدة، كان خروجه من المدينة في رمضان عليه الصلاة والسلام. فعاد صلى الله عليه وسلم ظافرا منصورا مؤيدا من الله تبارك وتعالى، وبدأ صلى الله عليه وسلم بمهمات أخرى، إرسال دعاة، لأن الناس الكثير منهم أذعنوا لما رأوا قريش أذعنوا، لأن قريش لها القيادة العربية والقيادة الوثنية، فلما سقطت الوثنية بحمد الله حينئذ أذعن الناس ورأوا أنهم لا بد لهم من الدخول في الدين طائعين أو مكرهين، ما لا قبل لهم بمقابلة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فبدأ صلى الله عليه وسلم بإرسال الدعاة وإرسال المصدقين الذين يبينون الواجب على المسلمين منهم من الصدقات، وأرسل البعوث والسرايا لقتال من لا يزال عنده اشمئزاز وافتخار واعتداد بنفسه وعدم قبول للإسلام، لأن الناس أنواع بعد هذه الانتصارات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يتحمس ويقول أنا أقف في وجه محمد، نحن لا نذعن له وإن أذعنت قريش، فهؤلاء يحتاجون إلى قمع. آخرون أذعنوا ودخلوا في دين الله يريدون من يفقههم في الدين، أرسل صلى الله عليه وسلم. آخرون أصحاب أموال وزكوات ما يعرفون الواجب عليهم يأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليشرع صلى الله عليه وسلم للأئمة من بعده بأن يرسلوا السعاة الذين يأخذون الصدقات من الناس، لأن من الناس من يكون عنده شيء من البخل، إن أتاه أحد دفع وإن لم يأتيه أحد سكت، فأعانهم صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأرسل أناس لبيان الصدقات الواجبة عليهم، لأن جل تجارة العرب في ذلك الوقت في بهيمة الأنعام، وأكثرها في الإبل هي التجارة العظمى والكبيرة، ثم الغنم، والبقر قلة في السائمة، وإنما الكثرة في الإبل ثم تليها وهي رأس المال، الإبل المعتبر وهي المال العظيم، ولهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من الإبل العظيمة الكثيرة، لأنها هي جل التجارة في ذلك الوقت، ما في عقارات، ما في سيارات، ما في كذا، ما في كذا لها قيمة، وإنما أكثرها في الإبل، ويليها الماشية الغنم والبقر، ثم الزرع. فأرسل صلى الله عليه وسلم للناس من يجبي الصدقات، يأخذها من أهلها ويصرفها في وجوهها عليه الصلاة والسلام، وكان يرسل السعاة حتى لا يبخل ويتكاسل من لم يتمكن الإيمان من قلبه. والناس في هذا يتفاوتون، منهم من يحتاج إلى أن يعان على نفسه، ومنهم من يبادر بكرائم ماله يدفعها للمصدقين، ومنهم من يسوق الصدقات ويتقبل ويقابل السعاة قبل أن يصلوا إليه شكرا لله على نعمه. فأرسل صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة قادة وسرايا وبعوث متنوعة، أرسل جماعة لقتال من لا يزال عنده اشمئزاز وتوقف عن الإسلام، وأرسل صلى الله عليه وسلم دعاة لمن يحتاج إلى دعوة وإلا مذعن بس يحتاج إلى تعليم وتوجيه، وأرسل صلى الله عليه وسلم من يجبي الصدقات من أهل الأموال. والسنة التاسعة هي سنة العمل من النبي صلى الله عليه وسلم غالبا وهو في المدينة، لأن المدينة أصبحت محط أنظار الناس من قريب وبعيد، يتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون مذعنين مسلمين، وكما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كان عليه الصلاة والسلام في مكة الأيام والأشهر والسنين الطويلة ما يدخل معه إلا أفراد يعدون على الأصابع، السنة التاسعة يدخلون في دين الله أفواجا، تأتي أمم من جميع الجهات مذعنين، وكما قص الله جل وعلا عن بعضهم في سورة الحجرات. فما خرج صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لأنه هيأ نفسه لاستقبال الوفود، ويرسل صلى الله عليه وسلم الصحابة من القواد والفقهاء والعلماء ليدعوا إلى الله وليقاتلوا من يحتاج إلى قتال. فهذه السنة، سنة التاسعة والسنة العاشرة، سنة الوفود، وهيأ صلى الله عليه وسلم نفسه لاستقبال الناس، ويرسل للأباعد من يثق به من الصحابة، وكلهم محل الثقة رضي الله عنهم، لكنهم يتفاوتون، منهم من هو متمكن في العلم وهذا يرسل للدعوة، ومنهم من هو متمكن في القيادة وحسن تصريف الأمور والحرب ويرسله لقمع شوكة من لا يزال عنده توقف. والمؤلف رحمه الله يذكر لنا بعوثه صلى الله عليه وسلم والسرايا المتتابعة بصرف النظر عن التاريخ، يعني هذه قبل هذه وهذه قبل هذه، المهم أنه أشغل نفسه عليه الصلاة والسلام واستغل الوقت كله ووجه الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه المهمات العظيمة. والله جل وعلا أخبره بدنو أجله في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. انتهيت، أديت ما عليك، استعد للرحيل، استعد للقاء الله. فكما قال ابن عباس: نعى الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أجله، يعني أخبره بدنو أجله لأنها انتهت مهمته. وعمره صلى الله عليه وسلم ثمين، حينما كان في شغل شاغل وهو عليه الصلاة والسلام يدبر الأمور، فلما تهيأت الأمور وهدأت وتحسنت الأحوال لحق صلى الله عليه وسلم بربه في الرفيق الأعلى بعدما خير صلى الله عليه وسلم: أتبقى في الدنيا أم تلحق بربك؟ أديت رسالتك. فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فالموت ما يكرهه المؤمن لأنه يلقى ربه، يستريح من عناء الدنيا إلى رضا ربه تبارك وتعالى. والبرزخ هو في روضة من رياض الجنة المؤمن في قبره، لكن المرء يخاف أين مصيره كما خاف بعض السلف عند الاحتضار، فقيل له: ما لك خائف؟ ألم تكن كذا؟ يذكرون محاسنه رحمه الله، فقال: ما هذا؟ أنا أنتظر رسول ربي الآن، فما أدري أين يذهب بي، إلى الجنة من النار، ولما لا أخاف؟ أخاف ما لأني لا أدري عن المآل الآن، فأنا مقبل على شيء ما هو. مع أن المؤمن ينبغي أن يكون عنده حسن الظن بربه تبارك وتعالى، إذا أخلص في عبادة الله جل وعلا فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، فيحسن الظن بربه، وخاصة عند دنو أجله وعند المرض يحسن الظن بربه تبارك وتعالى ويجتهد في إحسان الظن. وأما بحال الصحة قالوا يحسن أن يغلب جانب الخوف حتى ما يتكاسل ويتساهل في العمل، يغلب جانب الخوف حتى يعمل ويجتهد. فإذا كان المؤمن هكذا، يعني الخوف والرجاء عنده بمثابة جناحي الطائر، ما يغلب واحد على الآخر، لأنه إن قلب الخوف قنط والعياذ بالله، والقنوط كبيرة من كبائر الذنوب، وإن غلب الرجاء أمن من مكر الله، والأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. فالأمن من مكر الله كبيرة، والقنوط من روح الله كبيرة، وإنما يكون بين. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا يحسن في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف حتى يجتهد ويعمل، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء لأنه ما يمكنه أن يعمل، ضعيف عن العمل، فيغلب جانب الرجاء ورجاء رحمة الله تبارك وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام ما عمر في الدنيا، عمره 63 سنة، لكنها كلها حافلة بالأعمال الجليلة، وعمره في النبوة صلوات الله وسلامه عليه 23 سنة فقط، 13 سنة بمكة يدعو إلى التوحيد، وعشر سنوات في المدينة، ثم لحق صلى الله عليه وسلم بربه. فهو عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت عليه سورة النصر علم أن أجله قد دنا، وحينما دارسه جبريل في رمضان القرآن الكريم مرتين شعر بدنو أجله أكثر، وأخبر فاطمة رضي الله عنها حتى يعزيها في نفسه ويقول اصبري، يقول إن جبريل يدارسني القرآن في كل سنة مرة في شهر رمضان، وأراه ودارسني هذه السنة مرتين وما أراه إلا عند دنو أجلي، فاصبري واحتسبي. فبكت رضي الله عنها، ثم قال لها أنت أول من يلحق بي من أهل بيتي، فضحكت وسرت رضي الله عنها ما دامت تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام في السنة 9 والعاشرة في البعوث والسرايا والمكاتبات والرسل إلى من حول المدينة، وامتدوا إلى أقاصي الجزيرة العربية في الشمال إلى تبوك وبلاد الفرس والروم هناك. نعم. البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح. وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستقبل الوفود ويبعث العمال ويبث الدعاة ويكبت من بقي فيه الاستكبار عن الدخول في دين الله والاستسلام للأمر الواقع الذي شاهدته العرب، وهاك صورة مصغرة من ذلك. المصدقون، المصدقون الذين يقبضون الصدقات من أصحاب الأموال. قد عرفنا مما تقدم أن رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في أواخر أيام السنة 8، فما هو إلا أن استهل هلال المحرم من السنة 9 من الهجرة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين إلى القبائل، وهذه هي قائمتهم. أولا عيينة بن حصن إلى بني تميم. عيينة بن حصن الذي قال أما أنا وبنو فزارة فلا، عيينة بن حصن هذا رئيس بني فزارة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني تميم، يعني ما أرسله إلى قومه، وهو الحكيم عليه الصلاة والسلام. بعض الأشخاص يرسله إلى قومه، وبعض الأشخاص لا يرسله إلى قومه وإنما يرسله إلى غيرهم، فهو أعرف بأحوال الناس عليه الصلاة والسلام، لأنهم منهم الشيوخ والوجهاء، لكنه مع قومه قد يتساهل فيرسله إلى غيرهم. وإذا كان عنده من القوة والثبات وحسن التدبير أرسله إلى قومه، لأنه يعرف أنه مطاع مسموع له عند قومه. فمنهم من أرسله إلى قومه مثل عدي بن حاتم، أرسله إلى طي إلى بلاده، ومنهم من أرسله إلى غير بلاده عليه الصلاة والسلام. نعم. ثانيا يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار. نعم. ثالثا عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة. رابعا رافع بن مكيث إلى جهينة. الخامس عمرو بن العاص إلى بني فزارة. السادس فزارة اللي هم جماعة عيينة بن حصن الذي أرسله إلى بني تميم. نعم. السادس الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب. السابع بشير بن سفيان إلى بني كعب. الثامن ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان. التاسع المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها. خرج الأسود العنسي وهو ادعى النبوة والمهاجر ابن أمية موجود في اليمن. نعم. العاشر زياد بن لبيد إلى حضرموت. الحادي عشر عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسد. أرسله إلى جماعته عدي بن حاتم الطائي لأنه كان من رجالات العرب المعدودين، وهو ابن حاتم الطائي المشهور بالكرم الذي ربه المثل، يقول أكرم من حاتم، وهو الذي جاء بتحريض من أخته المأسورة، أخته أسرت وجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما ستأتينا قصتها قريبا، فمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل وأعطاها ما يحملها إلى أهلها لأنها من علية القوم وممن يستحق المن، فهو عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم عليه الصلاة والسلام، مثلها ومثل ثمامة بن عثال وغيرهم من المأسورين من عليهم بدون مقابل، ولو طلب الأموال أعطي من المال الشيء الكثير لأن لها من يدفع لها، ومثل ثمامة بن عثال يقول إن ترد المال فاطلب ما شئت، فهو عليه الصلاة والسلام يقال له هذا إن ترد المال فاطلب ما شئت ولا يطلب شيء، يمن ويعطي زيادة كما ستأتينا قصة هذه المرأة، فكانت سببا في إسلام أخيها رضي الله عنه عدي بن حاتم، وكان له مواقف مشرفة بعد إسلامه، وسر النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن إسلامه بين يديه صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء مستخفي بدون أمان، وهو كان معروف بكفره وفراره، فر من بلاده لما وصلتها جيوش المسلمين، فر إلى الشام فلحقت به أخته وأنبته ولامته وقالت ائته راغبا أو راهبا، راجيا أو خائفا، مالك إلا هو، فجاء رضي الله عنه وأسلم وحسن إسلامه، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه لأنه رجل من رجالات العرب المعدودين ويعرف أن قومه يطيعونه ويحترمونه. الثاني عشر مالك بن نويرة إلى بني حنظلة. الثالث عشر الزبرقان بن بدر إلى بني سعد إلى قسم منهم. الرابع عشر قيس بن عاصم إلى بني سعد إلى قسم آخر منهم. الخامس عشر العلاء بن الحضرمي إلى البحرين. السادس عشر علي بن أبي طالب البحرين جهة الأحساء وحجر. السادس عشر علي بن أبي طالب إلى نجران لجمع الصدقة والجزية كليهما، يجمع الصدقات من المسلمين والجزية من النصارى، لأن فيه نصارى في نجران وفيه يهود لكن النصارى أكثر، فيجمع منهم يأخذ منهم الجزية والمسلمون يدفعون له الصدقات. وليس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم من السنة التاسعة من الهجرة، يعني هذه البعوث لكنها ما ورد وعلم باليقين تحديد الوقت الذي بعث صلى الله عليه وسلم هذا من هذا، إنما هذه البعوث كلها بعد في السنة التاسعة من أولها، لكن ما رتب في رواية السيرة النبوية تحديد الوقت الذي بعث فيه هذا من بعث هذا. وليس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم من السنة التاسعة من الهجرة، بل تأخر بعث عدة منهم إلى اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها. يعني نعم، هؤلاء ما بعثوا وإنما جاءت الوفود أول منهم واعتنقوا الإسلام، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، هذه كلها في مصدقين الذي يأخذون الصدقات، والسرايا التي للقتال وتأديب من لا يزال عنده نفور ستأتي بعد هذا، وإن كانت في البعث قبل هؤلاء، إنه بعث من يقمع المعتدي ثم بعث بعده من يأخذ الصدقات ممن أسلم منهم أو الجزية ممن لم يسلم وإنما بقي على يهوديته أو نصرانيته. وليس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم سنة 9 من الهجرة، بل تأخر بعث عدة منهم إلى اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها. نعم، كانت بداية بعث العمال بهذا الاهتمام البالغ في المحرم من السنة 9، وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد هدنة الحديبية. وأما بعد فتح مكة، يعني بعد هدنة الحديبية 3 سنوات حصل فيها خير عظيم. هدنة الحديبية في السنة 9، في السنة 6، وعمرة القضاء في السنة 7، وفتح مكة في السنة 8، والبعوث والمصدقون كلهم في السنة 9. يعني خلال هذه 3 سنوات دخل الناس في الدين. وأما بعد فتح أفواجا، ثانيا السرايا. نعم. وكما بعث المصدقون إلى القبائل مست الحاجة إلى بعث عدد من السرايا مع سيادة الأمن على عامة مناطق الجزيرة، وهك لوحت تلك السرايا. يعني السرية غير البعث، غير المصدق. المصدق قد يذهب واحد ليجمع الصدقات ويأتي بها، السرية يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من معه 20 مقاتل، ومنهم من معه 300 مقاتل، ومنهم من معه أكثر وأقل، بين على حسب ما يتطلب من قوة المرسل إليهم أو ضعفه، وكثرة عددهم أو قلته. وكما بعث المصدقون إلى القبائل مست الحاجة إلى بعث عدة من السرايا مع سيادة الأمن على عامة مناطق الجزيرة، وهاك لوحة تلك السرايا. أولا سرية عيينة بن حصن الفزاري، أنهم رأى عليه الصلاة والسلام أنه ما يصلح أن هذه القرية مسلمة والقرية التي بعدها كافرة، أنه لازم يوجهون إلى الدخول في الإسلام رغبة أو رهبة، لأنهم إذا تركوا ربما استمروا على جاهليتهم. فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينظف الجزيرة من الشرك، وأن يوجه الناس للدخول في الدين الإسلامي الصحيح. أولا سرية عينة بن حصن الفزاري في المحرم من السنة 9 إلى بني تميم في 50 فارسا لم يكن فيهم مهاجري ولا أنصاري، وسببها أن بني تميم كانوا قد أغار، كما تقدم أنه بعثه مصدق وبعثه لقمع من لا يزال غير قابل. سرية عيينة بن حصن، وفي القائمة الأولى عيينة بن حصن إلى بني تميم في 50 فارسا لم يكن فيهم مهاجري ولا أنصاري، يعني من غير المهاجرين والأنصار. نعم. وسببها أن بني تميم كانوا قد أغروا القبائل ومنعوهم عن أداء الجزية، يعني حرضوا على منع الجزية ومنع الصدقة، وقالوا لا تدفعوا ونحن ندافع معكم، وكذا كان عندهم مناعة. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حصن الفزاري لقمعهم. نعم. وخرج عيينة ابن حصن يسير الليل ويكمل النهار حتى هجم عليهم في الصحراء، يعني ما كان يمشي ظاهرا حتى لا يتكالب عليه الأعداء، كان في النهار يكمن يلزم المكان، وفي الليل يسيرون يدلجون في الليل. نعم. وخرج عيينة بن حصن يسير الليل ويكمن النهار حتى هجم عليهم في الصحراء فولى القوم مدبرين، وأخذ منهم 11 رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا، وساقهم إلى المدينة فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث. وقدم فيهم 10 من رؤسائهم فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد اخرج إلينا، فخرج فتعلقوا به وجعلوا يكلمونه فوقف معهم التي ذكر الله جل وعلا في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، إلى آخر الآيات. فهم عندهم جفا وجهل، أول ما جاءوا جاءوا وطرقوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالقائلة الباب، وقالوا اخرج إلينا يا محمد نفاخرك، اخرج إلينا نفاخرك، واللي يغلب منا في المفاخرة يكون له الحق. يعني ما جاءوا مسلمين مذعنين، وإنما جاءوا للمفاخرة ولأجل أن يأخذوا، يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أسراهم الذين أسروا الرجال والنساء والأطفال، كما قال أحزروا 11 رجل وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبية من بني تميم ساقوهم إلى المدينة، فجاء أهلوهم في طلبهم وبدأوا بالمفاخرة. نعم. وقدم فيهم 10 من رؤسائهم فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد اخرج إلينا، فخرج فتعلقوا به. ومما قالوا إن مدحنا زين وإن ذمنا شين، قال ذاك الله جل وعلا، والذي إذا مدح فمدحه زين وحسن، وإذا ذم فالويل لمن ذمه الله جل وعلا، ما هم أنتم يا بني تميم. فخرج فتعلقوا به وجعلوا يكلمونه فوقف معهم، ثم مضى حتى صلى الظهر، ثم جلس في صحن المسجد، فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهاة وقدموا خطيبهم. يعني يذكرون مفاخرهم ومدائحهم، ويقوم شاعرهم ويقوم خطيبهم يذكر ما عندهم من المفاخر العربية. نعم. وقدموا خطيبهم عطارد بن حاجب فتكلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس خطيب الإسلام الأنصاري رضي الله عنه من الأنصار أن يجيبه، فأجابهم. ثم قدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر فأنشد مفاخرا، فأجابه شاعر الإسلام حسان بن ثابت على البديهة مباشرة، ذكر هو مفاخر بني تميم هذا الزبرقان، ثم قام حسان رضي الله عنه وذكر أن الفخر كله في الإسلام وفي متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمى حسان رضي الله عنه شاعر الإسلام، فيحب لمنافحته عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه في وجوه الكفار، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو له، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء قريش، قال كيف تهجوهم وأنا منهم، يعني إذا سببتهم عاد السب إلي، قال لا يا رسول الله، أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين رضي الله عنه، يعني ما يلحقك ذم أنت، أذم الكفار منهم، وأما أنت وخيار الصحابة رضي الله عنهم والصحابة منهم ما ينالهم ذم، أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. انظر هذا التشبيه، الشعرة إذا صارت بالعجين وسلها المرء ما علق بها شيء. نعم. ولما فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس خطيبه أخطأ من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا. عندهم شيء من الإنصاف والإدراك والتمييز، ميزوا حسن الكلام، يعرفونهم عرب، وقالوا خطيبه أحسن من خطيبنا وشاعره أحسن من شاعرنا، أذعنوا. نعم. وأصواتهم أعلى من أصواتنا وأقوالهم أعلى من أقوالنا. ثم أسلموا فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم ورد عليهم نساءهم وأبناءهم عليه الصلاة والسلام. لما أسلموا هذا الذي يريده منهم عليه الصلاة والسلام، أجازهم يعني أعطاهم الجوائز، أعطاهم الأموال، ما أخذ منهم شيء، ورد عليهم رجالهم ونساءهم وأطفالهم الذين أسرهم المسلمون. نعم. ثانيا، سرية قطبة بن عامر إلى حي من الختعم بناحية تبالة بالقرب من تربة تربة. نعم. في سفر طريق اليمن. نعم. في سفر السنة 9 من الهجرة، خرج قطبة في 20 رجلا على 10 أبعرة يتعقبونها، فشن الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا. 20 رجل معهم 10 أبعرة، 10 بعارين يعتقبون، يعني يمشي واحد واحد يركب، هم من ينزل الراكب ويمشي ويركب الماشي، يتعاقبونها رضي الله عنهم. فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا، وقتل قطبة مع من قتل، وساق القائد قائد السرية رضي الله عنه. وساق المسلمون النعم والنساء والشاء إلى المدينة، ساقوا الغنائم معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، النعم الإبل والنساء والشياء الغنم. ثالثا، سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول 9 من الهجرة، بعث هذه السرية إلى بني كلاب لدعوتهم إلى الإسلام فأبوا. المبعوث منهم، المبعوث الضحاك بن سفيان الكلابي، لأنه رأى أنه صلى الله عليه وسلم مقبول عند قومه. بعث هذه السرية إلى بني كلاب لدعوتهم إلى الإسلام فأبوا وقاتلوا، فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم رجلا. رابعا، سرية علقمة ابن مجزر المدلجي. مجزز المدلجي، هؤلاء الذين يعرفون الأثر مشهورين، بني مدلج مشهورين في معرفة الأثر والشبه. سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى سواحل جدة في شهر ربيع الآخر 9 من الهجرة في 300، بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد الفريق الأول، السرية الأولى 20 رجل، وهذه السرية 300، لكل جهة يرسل ما يناسبها صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السرية ستتوجه إلى البحر، وعلم صلى الله عليه وسلم أن فيه أناس من البحر جاءوا من جهة الحبشة يريدون الإغارة على المدينة وعلى ديار الإسلام، فوجه صلى الله عليه وسلم من يصدهم ويمنعهم عن ذلك. بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال القرصنة ضد أهل مكة، فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى الجزيرة، فلما سمعوا بمسير المسلمين إليهم هربوا. خامسا، سرية علي بن أبي طالب إلى صنم لطي يقال له القلس ليهدمه. قبل إسلام عدي بن حاتم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي، لا مصدق وإنما مجاهد مقاتل، لأن طي ما دخلت في الإسلام، فأرسل علي رضي الله عنه إلى طي جهة حائل. نعم. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 على 100 بعير و50 فرسا، ومعهم راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر، فهدموه ومرأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي، يعني غنموا غنائم كثيرة وأخافوهم، وظهر منهم الإذعان لأنهم غنموا وأسروا منهم رجال ونساء وأطفال، وقدموا بهم إلى المدينة، وقسم علي رضي الله عنه أكثر ما معه من الغنائم بين الغانمين إلا عائلة علي عدي، عائلة حاتم الطائي، قال هؤلاء نوصلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ينزلون القوم منازلهم، هؤلاء أمراء ووجهاء. فقالوا نبقيهم يرى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيا. وفيهم وفي السبي وفي السبي أخت عدي بن حاتم وهرب عدي إلى الشام وجد عدي لما سمع بخيل النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه مغلوب هرب إلى الشام، ترك حائل بلاده بلاد أبيه وأهله وهرب إلى الشام، وأسرت أخته وذهب بها إلى المدينة، ولقي المسلمون في خزانة القلس 3 أسياف و3 أدرع، وفي الطريق قسموا الغنائم وعزلوا للصفا الصفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسموا آل حاتم. ولما جاءوا إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، الأسرة من هو؟ هو علي رضي الله عنه، ومع هذا يلقنها ماذا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ رجاء أن يمن عليها، فهو يلقنها يقول: قولي لمحمد صلى الله عليه وسلم كذا، يلقنها الكلام المناسب لعل النبي صلى الله عليه وسلم يمن عليها. ولما جاءوا إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافد؟ كلامها كلام جيد وحسن. قالت: يا رسول الله، غاب الوافد، الوافد هرب، اللي يفدها ويفديها ويدفع عنها فدية هرب إلى الشام، غاب، وانقطع الوالد، الوالد مات ما لي أحد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، يعني إذا صرت رقيقة عند بيت من بيوت المسلمين يستخدمونني، وأنا امرأة كبيرة وذات وجاهة وقيمة، ما تعودت الخدمة وتعودت أنها مخدومة. فلفت كلامها هذا وحسنه نظر النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لها خصيصا. نعم. فمن؟ قال من وافدك؟ قالت: من وافدك؟ سألها عن واحدة من الثلاث لأن ذكر الثلاث، قالت: غاب الوافد وانقطع الوالد، انقطع راح، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، يراها عليه الصلاة والسلام أنها عجوز، لكن يحتاج إلى سؤال عن الفقرة الأولى فقط. قال: من وافدك؟ من هو؟ قالت: عدي بن حاتم. ذكرت قائد وعظيم من عظماء العرب، قال: الذي فر عن الله ورسوله، ما كان ينبغي له، لأنه عاقل ويدرك والإسلام خير، وما ينبغي له أن يهرب. نعم. قالت عدي بن حاتم: قال الذي فر من الله ورسوله. ثم مضى. فلما كان مضى ما أعطاها المن على طول صلى الله عليه وسلم حتى ينظر ويفكر في الأمر، وحتى تشفق هي، ما تظن أنها من عليها لمكانتها وجاهتها فقط، أو أنه خاف لما ذكرت له عدي بن حاتم أنه يأتي بالخيل ليستخلصها، لا، صبر عليه الصلاة والسلام، يعني ربما لو من عليها تلك الساعة لتوقعت أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من اسم عدي بن حاتم، وأنه من عليها حتى يسلم من عداوة أخيها، فصبر عليه الصلاة والسلام وما من عليها بالحال. نعم. فلما كان الغد قالت مثل ذلك، وقال لها مثل ما قال أمس، سألها مثل ما سألها في السابق. نعم. فلما كان بعد الغد قالت مثل ذلك، اليوم الثالث. نعم. قالت مثل ذلك فمن عليها، وكان إلى جنبه رجل ترى أنه علي، فقال لها: سليه الحملان، فسألته فأمر لها به. يعني أنه ما يكفي أن يمن عليها يقول روحي، قال لها علي رضي الله عنه فيما بينه وبينها: سليه الحملان، ما دام تكرم عليك بالمن سليه ما نحملك إلى بلادك. فسألته فأعطاها عليه الصلاة والسلام، أكرم الناس. ورجعت أخت عدي بن حاتم إلى أخيها عدي بالشام، فلما ما راحت إلى بلادها طي، وإنما ذهبت تستدرك أخاها، ذهبت تلومه وتوبخه، تقول فعلت فعلة ما تليق بك، ائت محمد راغبا أو راهب، هذا الرجل فعل شيئا لم يفعله أبوك، أبوك المشهور عند الناس بالكرم هذا أكرم منه هذا الرجل، فما ينبغي لك أن تهرب منه. فلما لقيته قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، ائته راضي. يعني هو أكرم من أبوك، وأبوك أكرم العرب، أبوك يعتبر من أكرم العرب، لكن هذا أكرم من أبيك. ائته راغبا أو راهبا، فجاءه عدي بغير أمان ولا كتاب. يعني رأت أنه يتحتم على عدي أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، راغب في الإسلام أو خايف، له ما له نجاة ولا سلامة إلا بإتيان النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه عدي بغير أمان ولا كتاب، فأتى به إلى داره، فلما جلس بين يديه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: لا. ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ لأنه نصراني متنصر، يعرف الله، ويعرف أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. يقول: أنا أدعوك إلى دين أحسن من دينك وأضبط من دينك، وأنت تزعم أنك متدين وأنك تدين بالنصرانية، فأنا أدعوك إلى ما هو أفضل. هل تعلم شيء أكبر من الله جل وعلا؟ قال: لا. أذعن له وتكلم ساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام حسب لهذا حساب وأنزله منزلته، ولما قدم عليه أخذه معه صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وجاء أنه قدم له وسادة يجلس عليها إكراما له لأنه كريم قوم. نعم. ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضالون. قال: بين له صلى الله عليه وسلم الديانتين الموجودتين عند الناس، يهودية ونصرانية. قال: اليهود مغضوب عليهم، غضب الله عليهم، والنصارى ضالون، يعني في ضلال وجهل. قال: فإني حنيف مسلم. فانبسط وجهه فرحا وأمر به، فنزل عند رجل من الأنصار. هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام، يعني ما تمسك بنصرانيته، قال: أنا حنيفا مسلما، أنا معك، أنا مؤمن بما تدعو إليه. وأمر به، فنزل عند رجل من الأنصار، وجعل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، يعني ما تركه يضيع هكذا، بل سلمه بيد أنصاري رضي الله عنهم يتولاه ويضيفه ويحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد، لأنه استفاد رضي الله عنه من أول جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده بصيرة، فلما تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. يعني هو نصراني، يقول: ما نعبد الأحبار والرهبان. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة بمنزلة العبادة، أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى، نطيعهم، إذا قالوا هذا حلال طعناهم، وإذا قالوا هذا حرام طعناهم. قال فتلك عبادتهم، وإن لم تصلوا لهم وتصوموا. وفي رواية عند ابن إسحاق عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلسه بين يديه في داره قال له: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا؟ قال: قلت بلى. قال: أولم تكن تسير في قومك بالمربع؟ قلت بلى. قال: فإن ذلك لم يحل لك في دينك. قال: قلت أجل والله. قال: وعرفت أنه نبي مرسل يعرف ما يجهل. يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وما يأخذ من قومه، وأخبره عن دينه السابق بوحي من الله تبارك وتعالى. يقول: فعرفت أنه نبي، لأنه قال لي قول ما يعلمه أحد من أهل جزيرة العرب ممن حوله، وأخبره عن أفعاله التي ما يعلم عنها أحد، فعرفت أنه نبي. وفي رواية لأحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. أهل دين يعني أنا على نصرانية، والنصرانية دين في ذلك الوقت. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم بدينك منك، يعني أنت على النصرانية لكن أنا أعلم بالنصرانية منك التي هي دينك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ فقلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. وروى البخاري عن عدي قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ فإن طالت بك حياة فلترين في العراق، فلترين الضغينة ترتحل من الحيرة، ضغينة المرأة. قال: فإن طالت بك حياة فلترين الضغينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. هذه بشارة بانتشار الإسلام. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى، ولئن طالت بك كسرى أعظم دولة في الدنيا في ذلك الوقت، قال: تنفق في سبيل الله. يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عدي أن هذه الكنوز ستنفق في سبيل الله. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه. الحديث. وفي آخره قال عدي: أن المال ينتشر ويكثر الخير بأيدي الناس، ويخرج المرء بصدقته ذهب وفضة بيديه ما يلقى أحد، إذا أعطاها هذا قال: لا أنا في غنى، يعطيها الآخر يقول: أنا في غنى، يعطيها الثالث يقول: أنا في غنى، وهكذا. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عدي: فرأيت الضغينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. يقول: رأيت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعيني. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، يعني هو مجاهد، خرج مجاهد رضي الله عنه، وممن فتح الكنوز رضي الله عنه. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يخرج ملء كفه. يعني هذه الثالثة يقول: إلى الآن ما وجدت، لكن إن طالت بكم حياة فسترونها. وقد انتشر وكثر الخير والمال في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وصار الرجل يخرج بالمال ما يجد من يقبله، لأن الناس اغتنوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.